وانسى ان يقول الله صدق عبدي فافرشوا من الجنه جومرار سبحانه وتعالى يا ملائكه دي هانغادي غوبيراني ماتشو دامو غونغدي او حالي غونغا بيرتانيمو e ganduɗa bertantiri aljanna qabru ndi fof watte aljanna honno aljanna ni gati qabru ndi werte waɗe annore ɗi yaajine hakke capanɗe jeeɗiɗi e nder capanɗe jeeɗiɗi o yubsadu sabina fi sabin o yumlau alayhi hadron ila yaumi yubasum leydi ndi fof waɗe ganduɗa keccumo waɗe ganduɗa hunde heccere ko honnoon hañade ummital anna jomiraɗo wiya wo albisuhu min aljanna dukkemo cumti aljanna waftahu lahu baban ila aljanna gudditanimo ɗon damal fewde aljanna direct wayatihi min rawhiha wa tibiha urantiri aljanna e ganduɗa hendu aljanna ko weli ɗum ɗon fof ara e makko direct o yuftahu lahu fi qabrihi madda basari qabri ndi yaajine hakke guite makko darande makko to ina haaɗa ɗum woni fa nahnu al qabra eɗen jeeya hannde qabri na faaɗi mbiɗen lakin lil mumini qabran wasian jidda kono gonɗinɗo allah qabri mum ina yaaji no fewi madda al basar wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul siyabi tayyibir rih fa yaqul abshir billadhi yasurruk أبشر برضوان من الله وجنات لهم فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير لا أعرف اسمك فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله وكذلك بطيئا عن معصية الله كهنم بني آدم أوني أو غنى ندوسه الدريم دادر قبره awo e nder ɗum tan ha gorko ara e makko moƴƴo mbaadi ganduɗamo comti laaɓɗi jalbuɗi moƴƴi joɗɗi ganduɗamo hendu mum weeli on wiyama koni weltomi ari weltindema e yiyandema weltoro yurmede allah weltoro weeli allah e aljanna nani hen nemamo gasata ko ñiɓde woni hen yaltude ala o wi o woni ñalawma potanoɗa o gorko o wiyama kanko neɗɗo juulɗo o wiya ahan anne kay ya allah weltini moƴƴere koye ha an yeesoma ngo de nandi koye gadduɗo jaam e moƴƴere sinno mbeɗa anduno indema no mbiyeteɗa on wiya min woni golle ma moƴƴe o wi on wiya gorko o wiyama jom golle moƴƴe wiya mi andiranima sona aɗa yaawi wadde ɗoftare allah so wiyama noddinago aɗa to nder min siida so wiyama moƴƴere yo jangge aɗa to toon so wiyama ganduɗa kala ganduɗa gueɗe moƴƴe sadakeji aɗa toon so wiyama ganduɗa daawa noddudimɓe fewde allah aɗa renta hen ma alimnaka hen ɓe mbiya mi andirama sona sarian fi taatillah batian masiyatillah aɗa lelno wadde goofi allah fa jasakallahu hayra yo allah yoɓe moƴƴere summa yuftahu lahu babu min aljanna damal uddite aljanna direct wa babu min annar damal kadi jeygol uddite hawyiya fayuqalu hada kana manzilaka la asayta allah ɗum ɗo wonno placement sinno a woofino allah kono abdalaka allahu bihi hada allah wassitanima awa aljanna o hankadi ɗum keɓata jeygol ngol kay gasi fa ida ra'a ma fi ljannati qala rabbi aqimi saa so yi aljanna ko woni toon e moƴƴere e weltare ko woni toon yo jawam darnu yo darga daru joni joni ya rabbi aqimi saa hatta arja ila ahli wa mali hami rutto to koreejam to e yimɓam hawa ko hondani eyso to aljanna to omo jogui toon koreji o yimɓe walla haw rutto e koreji makko ɗo aɗun to o weltinaɓe wonde kanko hono heɓiri ga e ga moƴƴere bani adama so weltima yiiɗi haalande koreji mum hono heɓiri ga hiɓidare e moƴƴere ɗum woni ganduɗa wiye hankkadi yo deeƴ yo heɗɗo ko ɗo heddoto ɗum woni banggal julɗo eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah moƴƴini battande men eɗen ñaagui allah yo allah dandumen e lebte al qabri yo allah rokku men foccade dine l' islam yo allah ren men rena dine men wa inna al abda al kafira awi l fajira ida kana fi inqitaa'in min addunya wa iqbalin min al akhira nazala ilayhi min assamaa'i malaa'ika ghilaadun shidaad sawaadu l wujuh ma'ahum musuuhun min annaar thiyaabun khashina fayajlisuuna minhu madda al basar summa yajiu malaku l mawti hatta yajlisa inda ra'si fayaqulu ayyatuha al nafsu l khabiitha ukhruji ila sakhatin min allah wa ghadabih eɗen mooli allah tawi ko maccuɗo allah kefere walla fajiri no hadis o holliri so ari hankkadi waynade kay aduna awa ina huccita e laakara on saha ko malaikaji telloto malaikaji ceterte ganduɗa tekkuɗi cattuɗi jeese ɓaleje kurum eɓe jogui sarbetaji muraade jeygo eɗen mooli allah cumci mabɓe ɗi ina ñaaɗi ina hulɓini sahibi no hulɓini soɓe gari ɓe jooɗo sira neɗɗo hakke ganduɗa darde yitere maddal basar eɓe keewi ha malaika maade o ara so on ari jooɗo sira hoore makko yo ehima fittano somdu tunwundu lugdu yaltu ummora fewde tikkere allah yaltu fewde tikkere allah on saha noon fittandu sankito e nder ganduɗa terɗe he foof ɗum wonde fata farraku fi jasadi fa yantasiu ha bi quwwa malaika o ganduɗa fooɗirandu toon doole ko honnoon kadi tawa fiyadene hen wa fi darabi min al amami wal khalf wal malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum allah wi e nder qur'an ولو ترى سنو عدي أنه أم محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يهيه فريب سوء ماي ملائكة جنتنا بخنو ورد في التالي به جائب بي ياسو وچنقل فوف كهنون في ميري دم دوك تكير جوم الله سبحانه وتعالى كهن داني جوم الله سبحانه وتعالى يضربون وجوههم وأدبارهم هل بات ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ngari kala ko tikkina no Allah ya aduna ko dum woni golle mabbe ko hon non kan ganda kala ko joomiraado yidana ko dum woni ganda kambe ko be jidi ko hon non be piye awa yeso e caggal kan non be ndase kadi fittandu ganda durgitire ndani wiyama no itire ndani ganda hon ganda siyama tefe dappudo no wayndani so butel naati hen muti hen sa aftima dum don walla ko jal pattugi sa nanni dum ya yaltini hakkunde ganda wiron wayta ko nangata hen ko ni aw ko honnon dani dum woni kama yuntazu sufudul kaseeru shab min as-sufil mablul ko hon dani kanko bani adam o fitandu su yaltiri dani honnon aw ko hon fudi ganduda tew taje hen aw ko honnon kadi dadi taje hen bani adam o de do tampere chadele kon dani aw fitandu kefer yaltir do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi fataqatta ma al-uruq wal asab fa'lanuhu kullu malakin fi as-samaa wa kullu malakin bayna as-samaa wal ard wo ko hon dani bani adam awa ganda fajiri wala kefero maydi mun sattide me waawa wadde riyazi wonno hollama bani adam kala ko hemma e gurna man way musde maydi burdum musde ngati jungo ma so taji awa ko hunde tan e ma ganda dum don addan dum musde ko battene jokkondire wonki he so koyngal ma taji ko batti dum musna dum me dum do ko directe ko wonki he yanata dum wad neddo waawa wadde riyazi hankade ina wonde najoje awa ina wonde ganda musalla mo waawa jambide waawa halade ko hon non neddo o somo maayo hon dani su fittandu yalti kala malaika gondo hakkun leede asman wonanda koy hudde ndu do fittandu ko hon non kadi laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla yu'raj bi ruhi malaika jidi damide fu ngana nyaagade Allah e Allah waawi o wasnatirde gade e ko hon dani idha akhadha malakul maut lam yad'uha fi yadihi tarafat ayn so malaika may do fi fittandu heddota ko jungo makko hakke ma jande hatta yaj'aluha sona be nanga hajun wonkigi be mbada dum en sarber jahannamo be gaddi o ويخرج منها كانت ريح جيفه او فيتاندو يالتان بول لوبد كلا جيفه غوندو دو ليدي هي جيفه غوندو ليدي لوبي فوف فيتاندو يالتان بول دوم لوبد كو هون نون يصعدون بها بغبيده هن فيود دو اسمان لا يمرون بها على ملائكه على ملع من الملائكه الا قالوا ما هذا الروح الخبيث بيمبرتو تاكو نوكو فوف ولا دنتال ملائكه جاكون ليدي اسمان كوكو هيبي ملائكه دو اسمان توكو بيتي ملائكه كو هون نون سنا كامبي فو امبي هولي او جاس هوندو فيتان لوبد سومدو awo ganduɗa ɓe gona wiide ko kaari ɓi kaari e fulan ubnu fulan kala inde soɓne nde o joguino ɓurde bonde ko nden ɓe noddirtamo yustaftulahu fala yuftahu kamɓe malaikaji joguiɓe fittan soɓe gaari ɓe gudditino damuɗo asman udditaki caggal mum annabi yo jangui haali aya qur'an allawi la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat allah yiɓe hen woni ganduɗa wonkiji mabɓe gabbata dow asman abaddan ko honnon ɓe natata aljanna sonani wiya guelaɓe kay so wawi ɓinnude guddel mesalal ɗum waɗi joomira subhanahu wa taala yo uktubu kitaban fi sijjin binde mo ganduɗa uktubu binde oɗo inde makko dosieji makko eto sijjin to hoko woni sijjin sijjin nanno ko defter natoɓe jahannam eɗen mooli Allah ndenno ko numérique waɗa goto fo numéro mum ne heɗen mooli Allah fitu tarahu ruhuhu min assama taraha fittandu on sandu woppite ndu wedde e dow leydi handu sama e wonki ma ha terɗe makko to wonnoga ɗum waɗi joomira subhanahu wa taala nde annabijo haali ɗum ɗo jangui aya qur'an alla yuma yushrik billahi fakannama kharra min as-sama ebeneddo kay suno wada shirku billahi suneddo wadi shirku billahi wadi ko boni ngati way kono bocitirdo do asman samini ay ko do nde ko suneddo mayina wada shirku billahi wonki mun ko ni woppitirte do sama tanki ko shirku gonda yenan an kay ka calcul chamdo do asman kay yen wetake jungu mun helani walla koyngal on ko halki on ko gasi ko tilfina gasi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق الذي كلا دندن دو الله كاي وادي شرك بالله اون فيا كوما كو مثال ماكو واي كونو بوكي دو مراد دو اسمان ني غومي ها دو اسمان تان فوكي ليل كانكو ميم دي ليدو فون ديوري بيفتي مو ولا هندو ويدي مو نكو كالكو اي كو هونداني اون كو كالكو مولي الله فيتاندو تو ادو روحه فانه لا يسمع خفقا عليهم so arte terde he on saa kanko neɗɗo mo nan hay dille yimɓe yahaɓe arnoɓe ubbude mo ɓe wa yatihi malakani shadidan intihar on saa noon malaikaji kulɓiniɗe baɗi gufde e furade ɗi gara fayantahiranihi ɓe gona e furade mo wujlisanihi ɓe juɗɗinamo wa yaqulani lahu man rabbuka ɓe mbiyanamo hol gonɗo joome fayaqulu ha ha la adri o wiya ha min kay mi anda fayaquluna lahum fayaqulani lahu ma dinuka ɓe mbiyana hol dine ma fayaqulu ha ha la adri o wiya ha min kay mi anda ɓe mbiya ma hada radio ladi bousa fikum holli o nelaɗo gorko ganduɗa nelanoɗo e moon o fala yahtadi lisim oɗon ka yitude inde nelaɗo ha heddo ko Allah wi ko ɗum woni gonga. Allah wi sabbitullahu alladina amanu, Allah de tabitinta gonɗinɓe Allah tabiɓe aduna ɓe yo jettu Allah, ko Allah tabitin ɗum ene dine tawhid, ko honnoon kadi o tabitinanɓe nder alkabri o tabitinaɓe lakara, ko honnoon ɓe tabitani gaaɓe kadi ɗum mooli Allah. Allah wi o yudillullahu zalimin, kanko majjinta yimɓe toñirɓe Allah sirkuɓe, ɓe jiitata jaabuwol lobbol, ɓe jiitata lawol daɗal. Fayuqalu muhammadou malaikaɗi koye mum mbiya muhammadou almalaikatu taqul muhammad fayaqul muhammadou haha min kay mi anda, mineni yimɓe ne kaala mi haali, samitu nnase yaquluna dalik, fayuqalu la daraita wala tala, mbiya eyi ato Allah andina andani a dartani andude on saaha noon noddago nodda umrade dow asman to. Joomiraɗo wiya an ha tawi o feni ka ronki jabade o turvani, fa africhulahu minan nar, bertanimo jeygol. Waɗa Allah wiya nder qur'an yimɓe jahannama ɓe tapiji mabɓe e daague mabɓe, kala ko wertete fof ko solleji jeygo e ɗum mooli Allah. Lahu min jahannama mi haa dow min fawqihim gawash, jeygol woni on mbaɗo woni terroristeji mabɓe, woni ridoji mabɓe e ɗum mooli Allah. Allah wi ahata bihim suradiquha waftahu lahu baban ila nar, Allah wi gudditanimo damal fewde jeygol direct, fa yatihi min harriha wa sumumiha, nguleyki jeygol e mboyi kowone jeygo e ɗum mooli Allah. Wayadiqu alayhi alqabru, qabri ndi ɓitta e makko, hatta takhtalifa adlau, ha ganduɗa terɗe ɗe koye mumen mbentodira, yiya gonnoɗe bangue ñamoɗe kettoyato. O yumassulu lahu rajulun qabihul waji, on saaha gorko mo ganduɗa kulɓiniɗo mbadi ara e makko, qabihu siyawi bonɗo comci, mantinori ganduɗa luɓɗo no wi dus, on ara e makko wiya abchir billadi yasuuka, weltoro kala bonande kay ko jiɗɗa, hada yawmuka alladi kunta tu, ɗum woni ñalawma mo poto nanɗa on. O wi ha o wi ande fa basharaka, anne ɗi yo Allah weltinire bonande, gati an yeeso ma ngo nandani yeeso gadduɗo jaam kabarowo jaam. O wiya holi an o wi mi woni golle ma coɓɗe, fa wallahi ma alimtuka illa kunta batiana an taatillah, wallahi mi andiranima sona kay ko wiyete ɗoftare Allah ko noto ta ko abadan, taw moƴƴere kay to woni kay to baraji heɓete a tawetake ɗon, kono sari'an ila masiyatillah, aɗa yaacino kay wadde goofi Allah, ɗum kay seconde foof tan waɗi goofi ɓurɗi bonde ɗumoli Allah. Male gorko wiyam fa jazakallahu sharra, yo Allah yoɓe bonande, yo Allah yani yoɓira bonande ko mbaɗanɗa ko. summa yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam ma hu mirzabba man hada huwa ya ikhwan, jaaɓe Allah caggal mum o eltane gorko walla malayika gumɗo mo yiyata ko honnoon nanata, awa tawa kadi ko paho nanta hay batte yiyata, awa ko honnoon ganduɗa wawa haalde. Honnoon arde hadis malakun la yasmau wa la yara wa la yatakallam, malayika mo yiyata nanata haalata hatta la yasmau istighasa, awa on de o eltantena fiyamo nder qabri hena unamu, hol batte o yiyata hoto yiide ganduɗa saka o yurma, holi batte o nanata hayso on woytima o nanata, holi batte ganduɗa o haalata o wondaka ko honnan o fiya o yurmatako. wa yadribu bila rahma maahu mirzabba min hadid, om jogui ganduɗa ɓoolde jamdi, annabi sallallahu alayhi wa sallam wi law daraba biha jabalun la sara turaba, ɓoolde jamdi malayika jogui o so fiyama e hayre wontata ko dufri tan ɗon ɗon. fa yadribu biha darba fa yasiru turaba, o fiyammo tan o wonta dufri tan kadi summa iduhu llah kama kan, tan Allah ruttinamo kadi noon woruno dani. fa yadribuhu darbatan ukhra, on fiyamo gongol, fa yasihu sayha, o haace ha caango, yasmauhu kullu shein, hunde fof ina nana ha caango illa saqalaini, sona yimɓe jinneji ko hono dani. summa yuftahu lahu babu minan nar, awa udditane damal e nder jeygol, o yumahadu min firashi nar, o wertane daage jeygol, fa yaqulu ya rabbi la taqimi saa, wiya joomo oto darnu oto darngu dar oto darnga daro, awa soyi place makko jahannamu ina ɓuuri bonde, wallay aljanna yogo ɗo gonɗa so gollino ko moƴƴa. alhadis rawahu ahmad wa sahahu lalbani, ɗum noon jaaɓe Allah yewtere men fof koye oɗo hadis hande ɓuuri yaade hadis mawɗo, ko hadis haalanta min hoko kewata less leydi, eyyi enen jiyaten tan koko woni dow leydi ga, kono gande nder leydi to na jojena toon, ko woni nder leydi ko hoɗo mum ala ga, to leydi to toon ɓooyete ɓuuri ko ɓooyete ga ko, ko woni nder leydi ko ɓuuri hewde ko woni ga, bani adama en wonɓe nder leydi e dille ko woni toon, e najoje ko woni toon, e nemaji ko woni toon wonande malaɓe e ganduɗa e lebte ko wonto wande markisaɓe, Allah goto andi no foti. oɗo hadis awo holliti ko ganduɗa hundeji ko kewata toon, ganden awo ganduɗa ndiɗo ganduɗa nder ndiɗo leydi walla ndiɗo kabiriji, awo ko ɗum ɗo woni toon. non jaaɓe Allah, annabi sa sallam holli ganduɗa gonɗinɓe Allah ɓe ɓen ko nder aljanna orata subaka foof, ko honnoon gonɗinɗo alfittali mum en ɗina ganduɗa ceŋe ɓesnoje aljanna, ina ñama ɓesnoje aljanna he, ko honnoon kadi ganden bandiraɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam, awo haali ganduɗa ha laɓtini laaɓi reedu feññini ceer, awo hoko wone nde ɗo hunde, kanko oɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam o holli ganduɗa gonɗinɗo Allah julɗo heɓata foftere aduna he, sona awo hawra sona hawre ummital jomira subhanahu wa taala. eyi wala rahata lil mumin duna liqa'i rabbi, فنسأل الله تعالى العفو والعفو واللطيف اللطف إلي نياغي جمرة سبحانه وتعالى يوالا ركو من كسال إموجر يوالا يرمعين كهنن كانكو النبي صلى الله عليه وسلم حديث قد وإن الكافر إذا احتضر أتتهما ملائكة العذاب بمسح ثوب غليظ ويكافر سنة ما يملك دين قدرك وستربت تكور نغان تكور تاوكو جينغول فيقولون اخرجي ساقطة ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله yaltu an ganda fitandu tikkanandu umrade Allah faltu fiode lepte Allah fitandu yaltu nuburu lubde hono fuf fa takhruju ka antani rihi jifatin hatta ya'tuna bihi bab al-ard fa yaqulani ma antana hadhihi ar-rih so be ngari damal ganda ken gale odo asmano malaika dibi kon hundu fitandu lubbi kon ko o lubbi ko o sub ha ganda be mi nawetu ganda hefere mbattetu ngati ben non leptete wa hakada yakunu ma'hum qala ibn al-qayyim rahimahullah ابن القيم رحمه الله محالا منكو أده ليبت القبر هكو سبو بنت دم وي فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وي ساجي بلبار ليبت القبر حبارك ندلم أندى الله بؤو يمب بنغاندى الله نغوان داك أندو نجدان أندو كيوم كي شكي ماتان غرد أدن هاتان غامري أوا يريبو دي ودكو بلومن وي كو بنكي بار ليبت القبر هل بد وإضاءتهم الأمر يمب بنغاندى يبي بأمرار الله اللي ينجولي بنجولته kore be korata njakke be njakata bade ko mojji be marata ngoppe ko boni be ngoppata o yugo dum non addata lebta al qabr wartikabihim lima asi e wadde gofi wala nyalla wadde gofi wala wadde gofi dawa e gofi hirndo e gofi nyalla e gofi o yi fala yu'adhibu llahu ruhan arafata o yi kono alla kay o torlata hay gota kay neddo kay jiado alla gandudum wa ahbatu wala ganda jiddum wamtasalat amru kala bado yemirode alla lebta dum al qabr waccana bata nahaya kala goɗɗisiɗo kare kade Allah watta leptata ɗum alkabr o yi wala abadanan kanat fihi o ganda ko honnon kadi fittandu kay kala ganda ganda tampannoni ganda tergal tampannongal e bangi Allah awa heɓata lebte alkabr fa inna adab alkabr wa adabu lakhira asaru ghadabillahi wa sakhatihi alabdi o wi lebte ganduɗa ko wiyete tikkere Allah ko awa ganduɗa lebte alkabr adda ɗum ko tikkere Allah e jomira subhanahu wa taala wasi ganda e ganda jomira subhanahu wa ta'ala awo ganduda anjama e bani adam tawi adi gofi ha jomira do anyima hen e tikkere jomira subhanahu wa ta'ala ko dum adda lebta al qabr fa adab al qabr ala ma'asi al qalbi wal ayni wal udni wal fam wal lisan wal batni wal faraj wal yad wal rijl fan namam wal kazzab wal mughtab wa shahid al zur wa qadhif al muhsin wal mawd wal mawdi fi al fitna wad da'i ila al bid'ah wal qa'il ala allah wa rasulihi ma la ilma lahu bih jewen natobe alqabri be awa heɓoɓe lebte alqabri o yifa adabu alqabri ala ma asi alqabri ko ɓuuri hewde lebte alqabri ko goofi gonɗe nder ɓerde goofi shirku billahi en an ɓerde ma woni hen ko shirku arunki tan gonɗinde Allah arunki yewitade Allah arunki fawde jikke ma e Allah arunki ganduɗa wakkilade Allah ɓe gon natoɓe ganduɗa e lebte alqabri keɓata neɗɗo mo ganduɗa tawhid mum laaɓani ceer woni hen tan ko sikki sakka woni hen tan ganduɗa ko rendinde Allah ɗum woni ganduɗa ko ɓen keɓata lebte alqabri lebte alqabri heɓata ɗum ganduɗa ko neɗɗo mo renani guite mum mo renani noppi mum ko yiɗi fof daran ko yiɗi fof heɗoto mo renani hunduko mum ko heɓi fof ñaman walla ko yiɗi fof wiyan wal lisane e ɗemgal ko ɗum addata lebte alqabri wal batne e reedu wal farje e farje wal yeedu e ganduɗa ha joni e juuɗe wal rijli bakkatuji koyɗe fannammam neɗɗo jendinowo hakkude yimɓe wal kazabe e penowo wal muhtaɓe e ño'owo ɗum tan woni golle mum jam mañalama ko haali fof fena to yiya fof no ño'a wa shahida zur e cettoɗo fenade wa qadif al muhsin e takkowo tan neɗɗo ganduɗa jeeya julɗo tan ay meeɗa yirdum bonan tan kappama pawama mawde mbiya omo jina walla o waɗi ko boni awata ganduɗa hon ɓe kisata lebte alqabri walma nokku jahaɓe nokkuji fitina nokkuji ganduɗa ɗi moƴƴani awa tawi an ko ɗon natata ko ɗon gonɗa a hista lebte alqabri ko hon noon kadi o wi lebte alqabri daɗata hen noddo yimɓe fewde biɗa o lenodda yimɓe fewde ko Allah wi eko annabijo wi gurtina sunna nelaɗo Allah mbaɗa ganduɗa deftere Allah nan ɗon def sunna annabijo nan banggueji foof an aɗa ƴetta aɗa udda ɗum noon aɗa hippa hen aɗa fawa hen wuttema oto yiyeede aɗa sankita bonande e bidaji aɗa haalan yimɓe ko ala deftere Allah ko ala sunna annabijo a hisata e lebte alqabri wal qailu ala llahi wa rasulihi ma la ilma lah e jahawno wiya Allah wi nelaɗo Allah wi tawa hay hunde ala ko andi hen ala deftere Allah nde wiya Allah wi tawa hunde ala toon ko hon noon kadi wiya nela Allah windani tawa harami jeeɗiɗi nelaɗo Allah meeɗa wiide ɗum ɗo meeɗa wadde ɗum ɗo meeɗa yamirde ɗum ɗo meeɗa hirjinde ɗum ɗo an aɗa yaaha nodde ɗum ɗon aɗa nodde yimɓe fewde yimɓe aɗa hirjinde en gueɗe lebte alqabri heɓata ɗum ko ñamowo riba wa akila riba wa akil amwal yatama wa akila suhti min arrichwa ñamowo riba ñamowo jawdi al yatim e ñamowo jeri yerdi umrade toɓɓe an tawi ko ɗum tan woni gollema ɗum woni gurnam ma lebte alqabri a hisata hen ñamde riba woni daddude neddo ñamluma temeder meema yoba temed didi awa ñamluma ujunere meema war ujunnaaji didi dum woni addaddi dum woni riba walla ko ñamluma ko biyama dubla dum tan awa dum woni riba ñamde jawdi al yatim tanki ganda baba o maayi o mo famdi inne huppi jawdi awa minniraago me don walla manoraabe dum ñama cialo rokkude hen be kisata lefta al qabri ñamo won jeri yerdi e gurdo ganda e tobbe tan yahan tan ina ganda ina soraga en nataga en yaldaga taw ko ñamata ko laabani wa akilu mala akhihi almuslimi bighayri haqq enango jawdi musiddo bandum tan ñamata ala fuf dalilu jawdi musiddo ma juldo bande ara jungo ma tan gasi majjina momta ko hondani dum non dalata e lefta al qabri o ina lata lefta al qabri jarawo muskiri an wa sharibul muskir wa akilu shajarati almal'una ko non jarawo ganda kala ko sikrinta ko e ganduda e ledde ganda de Allah hudi e nder qur'ana de dum woni ganda ettude do gede ada simmo ga ada buucoga de do gede ganda churkiji karmudi bondi dum do fof koy hunde chopdi jia awa tay ko dum woni golle ma tunwina hunduko ma tunwina nyiji ma tunwina demgal ma awa tunwina ganda chomti ma tunwina ganduda lubna ganda alhalima awa andu ngan hesdema lebtal qabru ndaw ko tiidi wazani walluti wasariq walkhain walghadir walmukhadi' awa jinowo de sira lebtal qabru tanki ada jina kay woto ma de sama yo yenana kay lebtal qabru darata bado luudi an kaagal dum woni ganda golle yimbe luudi yimbe hisara lebta al qabri awa darri do ngunka ado wujja tan awa kan ganda saame jungo majja ado wujja ado hodo a trompila yimbe ko won non jamfatodo be do fokki sira lebta al qabri wal makir wa akhdh ar riba pejo bond awa hon non asana julbe gasde bond in daro yo in wad pege ina ganda addana yimbe ganda puccadele tampere dum be do fof ndatta lebta al qabri won non kadi en kullin nyaamo riba e dokko riba e bindo riba o e cedotodo أكل الربا وموكله ومعطيه وكاتبه وشاهده والمحلل والمحللة الدكتين دو بادو غاندا كو ييتي ايتام كو داند نيدو سيرا ديبو مون لابي تاتي او وهان كادي وي لومبي سيلتا حكوني مابي ان كال دايما كو ان ها دو مونا ديبو او مبادون بونتر بونل تيرتا ديبو تاغال مون هومتا تانكي وادي دوم اندو دادا تا حيساتا دو وني كو النبي صلى الله عليه وسلم الله هودي المحلل والمحللة دو وني غاندا بادو ايتام كو داند الدكتين دو دكتينان او فوف والمحتال على اسقاط فرائض الله يمبه وادوبه غاندا بيجه بوند فورا بي غيتا اي فوكا فايل الله ورتي كاب محارم الله بادوبه غابول ها بادا غيده كارمود وموزل المسلمين تونوبه غوندين الله ومتتبع اوراتهم يا هو بتن دارتا ديفوجي جولبه كالما بنان جولدو كو موجو بنجا بي غيرتا غاندا بي بيتا اي بن دارتا دوسيجي ما بوند ولا بن دارتا ما غيده بوند سو بن جانو اي باما كو لوتو ايتتا جومرا سبحانه وتعالى بيادو فو كيسرا ليبتو القبر ابن القيم حالان تمن در رفترمك ونساء المسلمين كجهو ان غاندا ايبينا ريوبه جولبه ان غاندا دارتا ايبيندبه كو هون نون كادي غاندا جهو ن ساغيتا ييمبه كو اندا كالا كو نامدا دا اندي تان حالا او ويتا الله اندي ولا ويتا اندا اندو ان ادرتا وقاتل النفس التي حرم الله ابرو فتن الله حرمنا ورغم ان اندا فتن يهاتا وارينا تيدي دي غاتا النبي صلى الله عليه وسلم وي ندو يهاتا واري ما واري ندو تان دا وارته او النبي جو حالني مين جيتر ندو واتا واري gonno wal mulhid fi ma harrama Allah e ganda jeddo ko Allah wiyana harmini ko kanko yeddenen hunde wal muqaddimu ra'ayahu ala sunnati rasulillah jeddo gardina fere mun wi'a dum do ko sunna annabiju kanyu wi'a ala dum do ko dum do weli dum yetta fere ma ada ardina sunna nalaado Allah annabi sallallahu alaihi wasallam jumiraadu wi'a ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi e wodo gardirde Allah wi'a hunna Allah wi'a hunna ngalda don peje ma jojje ma biada yo dum wadi wanna iha e debbo nan mayobe woyobe do maybe tanke so mayido wadi an jahata ko ganda da luuka hen so yama ya dejjo jabata ada luuka ada simmito ada dimmito ko Allah wadi ko biida ko wona tahul batta Allah wadi ndani allati Allah jeyno neddo makko o addi so Allah nawati ko bawda hen sa salimo fi sawru won ko honnon kade lebta al qabru darata hay kerato den hunde ganduda awa tanke ne wili mu ganda kanko no darata ko honnon hol wobbe kadi annabi yu wona wahu jahannama e luukobe der jahannama be kol wonbe lukobe jahannam be woni yimobe be dum woni humul mo gannun e ay yimobe ga aduna he ben jeta don nan jima ganda ne li yogabe woto feccu sikki kambe goni lukobe der jahannam e jimdi ganda Allah harminno awa ko dum woni ganda woni golle mabbe hol wobbe kadi walladheena yabnuna al masajid al qubur e mahobe misidaji do genal awa dum do kadi ligga hen ko wita ganda lampaji wal mutaffifuna usobe betirre pesirde be do fo ganduda kisata din nyaagi Allah yo Allah hebbito en والجبارون والمتكبرون والمراءون يمب دوناري انكو بي هوند فوما ديرتا كو دوله دو ليدي هي ماوني كيني بي واديروبي يير يانغو كالا غولي وانا سبو الله والهمازون واللمازون اي جودوري بي اي بيند يمب تاني بينج بيرتيرم فو غاندا كا اوفني دوم اد بينير دوم تونديما اد بينير دوم غيتما او اد بينير دوم حالدي الا كو واوي ما والذين يأتون الكهنة والمنجمين كهنن كدي أروب يهوب ويلي بيتيمو بيدو فو كسرى ليبت القبر والعرافين ينغند تيمو بيدو يهوب يمب يكم بفو بيدك باتامو جرى فيسألونهم ويصدقونهم تنك أنامني ما بهون بكالني ما أجابي عندك يا حيستة وأوان الظلمة يولو بيهم بتونيو بتونيو بيقول لا موجي تونيو جي بوندي كدي أنستنك أرسير ما بيادة والله بي ينان أنا حيستة جياب الله غند أوب بنانتون إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعبي سأبي كنه الله كنه بودم دم وجاني في تنتا جبد ودار تامداني وكل تاو دين جتاك والذي يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي بيت يدكني الله بيكني النبي جوي تشالو دا ننغو دين ها تشالو دا هدو تاو سا حال نما كويدو لا ننغ والذي يقرأ القرآن عليه فلا يؤثر فيه قرآن جنجي دو يسو ما حالي واجو جبتا باتنتا برنما فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا طاب سره tayino nani qur'ana sheedana ona jange wala ganda ko wiyete jabnirgul jinangul dum don on sa o welto jaamu fobbo o mari pa ko wiyete jimdi e ngamri e musicaji ko dum woni ko welatamo kaw ko sahala Allah halama ko feccinta jabde welatamo dum woni o yida nande dani ko honnon kadi ganduda so ganda walladhi yahlifu billahi wa yakzibu jabo wonirde Allah fenande fa idha halafa bi sheikhihi lam yakzib kono so wimi wondiri kaari o jabata fende kono so wimi wondiri Allah dum ta ko fenande والذي يفتخر بالمعصيه اجاب الله كرجه ونوسر غوفل جهانا ودا غوفل ادا وسرو دوم ادا نياجيرا دوم دون ها ييمبي وبن جيا دوم دون ناتا هن ودا كستر بها بين اخوانه والمجاهر ابادو غوفل دانينادي مين تي ودا الله كيمبي باوي ام والذي اذا تامنه على مالك وحرمتك ان غندا كودي دوم ما هولناك سا يالتي غالتان ناتان سا فالتي غندا يدر ودا جام فوتوما kala ganduda neddo mo holnaaki e bangal jawdi holnaaki dum e gallema aw ko honda en darata wal fahishul lisanul badhi walladhi yuakhiru salata ala akhir waqtiha ko honno ganga halaji halaji bondi e neptinobe ganda waqtuji ga ganda julde ga waqtuji munen so faya julde kadi o yonqiruha e julde de heño wada tukor mu koru ben dum do foddataake leptal qabrun moli Allah ko honno julde lebe ciftorta hen Allah sonansia ولا يؤدي زكاة ماله طيبة يجوغي نغاندا جودي وي ايتتا جاكا اسرا ليبت القبر ولا يحج ما قدرتي على الحج جان دون موفتن ليمي مليونجاج وي يو يا حج يسلوها هدو وي يا هاني ولا يتورع من لحظه ولا لفظه ندوم رينتو تاكو غاندا كو ندارتا كو اكو فيونتا كو ولا يصل رحم مجكتا يندم ولا يرحم المسكين ميورمتا كو مسكينه فكل هؤلاء وامثالهم يعذبون في قبورهم بيادو سيفوري بنداني ييرو بيادو فوف ان ليبت ندير قبر جي دم مولي الله بهذه الجرائم battri do gofi kasratuha wa qillata junna sa hewi hewa lepte de kewa sa famdi ni famda fa zahirul qubur turabun wa bawatinu hasaratun wa nadam sai qabri ga do o kay a ko lekal fawi hen e kajun kono der o wallahi ko najoji gonton ko lepte burdi hulbinade fo wonton at turab wal hijar al manqusha mabniyat fi bawatinha dawahil baniyat taghli bil hasarat kama taghli al qudur khalla man der genale ina wawni ina fasa honon barme ganda sa fama jojangul mum fasirta dani ko hon non dani goddo wi tallahi laqad wa'ada fama tarakta alwa'd ma qala wallahi de do genale wallahi de ganda de do bamule de baaji matigi waju kay heddaaki hay honni keddaade hasu bani adamen kalna kay hunde poti famde wa nadat ya ummar ad-dunya laqad amartum daran mushikatan bikum zawala ehi mon darani be aduna bima darna adun tan forsi wallahi on darani ko boyata don wa kharrabtum daran antum musar'un ilayha wallahi on jeebima galle to wattinte to su ganda so abriji ton ton yabama kono go ton bani adam fay joni joni hadhihi darud khadar istiyaq wa musawad wal a'mal gande go ton de ton woni dandu ko ton woni ganda to golle kalfinte wa badar azzar do kay won do tan ko remede ko ton soñete ko ton lappere wadata ko ton resultat yaltat dum non ganden ina jiyabu buri hulbinade fo sabuji ko lebtu ko sawbinte lebtu al qabri won ashirku billahi rendinde Allah e waaje la tuppitaade laabal mo annabi sallallahu alaihi wasallam haali mo be mbade leftal qabr hol batte batte be tuppitaaki laabal mabbe njiya taare mabbe awa be tuppintaako saamaay cumci mabbe be gonda buur heede jaabe Allah njaa yimbe njogi suka mo ne biita mbisude awa kollitaake ta laabal dum do fo en lefti en adda dum nangere nyaagi Allah yo Allah hebbiru en eden biya wattana haala min rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم شاق المساء ونبل المطلب شاق المساء ونبل المطلب لمت الآلام منا شملنا وهمتنا بيننا من لا سبيل فإذا مصر وغاني جلقي وإذا بغداد نجوى يثربي وإذا بغداد نجوى يثربي من هنا شق الهدى أمامه وتهدى موكبا في موكبي وتهدى موكبا في موكبي من هنا شق الهدى أمامه وتهدى موكبا في موكبي وتهدى موكبا في موكبي الدنيا فرقا فرقا وانتشت في عقل المنساكب وتهدى موكبا في موكبي من هنا شق الهدى أمامه وتهدى موكبا في موكبي amal radio dambe lamin bawo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sisan kana la sama sa floga kana kana wa alhaj sok marja alhaj sok marja be kana kala ban sabat len floga kana ne asigla nga jaga kramo sok marja lamin yanu ci amna ful daga shama kasra kana tawla ka tawna kawla ne kramo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah arrahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندراب إلى جت جمرة سبحانه وتعالى eden ballino e Allah eden gimsino eden dutto fewde Allah eden nyaagi Allah yo Allah yaafo bondi ko mbadaten jamma e nyalawm eden modori Allah bone pitali min e bonle golle men bonde kala mo Allah fewni ko on woni pewdo eden nyaagi Allah pewal kala mo Allah majjini pewno wa ala eden ceri dewtado ala sona Allah kanko goto handi rewede ala mo forindi dewal eden ceri Muhammadu ko maccudo Allah ko nelado Allah nelal ngal o yottini o timmini holare o laabi redu ala ko wodani min e dow leydi he sona rewindade ko annabiju adduno e diine ko ɗum wodani men eɗen mbiya yurmede kisal Allah yo wona dow Muhammad wona yimɓe galle makko wona e suddiɓe makko e sahabaɓe kala rewdi e pelle mabɓe moƴƴere so ɗumenni bandiraɓe jomiraw subhanahu wa taala no wiyamin e nder qur'an aynama takunu yudrikkumul mawtu wala kuntum fi burujin mushayyada Allah wi kala to mbawɗon wonde de gande ko wiyete maadi nde ma yiitoye moon hayso on goni e dow maadiji towɗi hayso on mahi ha on towni dow on koɗo yii toon ma maaji nde taw moon toon yaltina moon so en ƴeewi aya goto nder qur'ana awa yoga e naafigueɓe mbino sahabaɓe annabijo waranoɓe uhudi ɓe ɓe mbi e soɓe keddinoma to madina ɗo ɓe mayatano ɗum woni ɓe kaali ɗum jomirawo subhanahu wa taala wi kamɓe mbi e nder qur'ana eyo milaw kanu indana ma matu wa ma qutilu sinno ɓen jahano walde yantoyde wallude annabijo e mayatano toon ɓe mbaretanoɓe Allah wi e nder qur'ana kala to mbawɗon wonde kala to mbawɗon tawede Allah wi so maayde ma ari e nokku to kanɗa maaje ɗo a yaltan taw ya toon maaje nde ma ya toon ɗo ar jomirawo subhanahu wa taala wi ɓe mbi e nder qur'ana jomirawo subhanahu wa taala wi kala to mbawɗon wonde la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajihim e kanda be ganda yimbe foda yo ma nokkuto ma yata do a yahan ha don koyde ma nawma ha don maaji de kawra mun don ja dun non de ko bandiraabe ko wiyata maaji ko wana hunde ganduda neddo no wayi moftade wala no wayi suudade ngati joomro dum nyande maaji are bani adama nyane mun de wiyene zalika ma kunta minhu tahid dum do woni ko bappotonoda dum do woni ko ndentotonoda sa yi ngaska lugir kan diwoda do sa yi nganda mobel dilli sarma ngabbitoda do kala dillere nanda ko hulbini nga ndoga joomiraado wi hande yottimama dum non jaabe Allah ma en jaabe Allah ganduda mojjube hanki no baano e hono be baduno e maide hako e kebalanto no bangal maide odo gandu goto wita Abdurrahman ibn Abi Aban al-Amawi kanko odo zahabina hala gonde bangal tarikh makko kana yashri ahl al-bayt yani min al-abid wal-ima fayaksuhum wa yu'tiquhum wa yaqulu astaeenu bihim ala ghamarat al-maut yu'tiqu al-a'ila kullah ويكسوهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم في سجوده في مسجده رحمه الله تعالى ذهبي جم تاريخنا هل يؤد الجياد الله عبد الرحمن بن أبان الأموي ويؤرنو يقال لنغند الجياب والحرب وصواد بكم بفوفو هلت نبي أو ريمد نبي بيكم بدر دعين ويؤم والي نرو دمدو يبنغل هاجوني كادي كما يدي ومن يأجي الله كو واجدو ديرو قول لموجي يو الله دندمو يلبتو القبر lebte lakara awo kadi walla moy kaadi ki maydi waranno e galle jawdi makko soda galle o fuf ha gasa o holtina be worimdina be dum wadde mbi kanko ne maydi are makko tayi ko mo daano mo sujji mo daanori non e der misira makko ko ma hender galle makko non bandiraabe ko wiyete ganda maydi na wadi najoje ina wadi kulhuli joomiraado haali dum e qur'an rentinaama yimbe na kay jiri gite mun en ngati hollami na jaay fitinaaji ganda bangal maydi annabi sallallahu alaihi wasallam o wi kala ne julɗen wota en jalte julde sona ñaagiɗen Allah yo Allah dandumin e fitina ko wone maayde ɗum woni ko mbiyaten Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabri wa min fitnati almahya wal mamat wa min fitnati almasihi ad-dajjal fitina gonɗo e maayde ko fitina kulɓiniɗo wonno hollama malikul mawti arde bani adama awa ɗum ɗon koye fitinaji he jeeya ko hono noon kadi hollama malikaji kadi gardoji makko ɗi ɗum ɗon fof koye fitinaji وصورة ملك الموت ودخول الراعي منه فلو رآه المذنب لانهدت قواه ولو كان أعظم الرجال قوة أما المحسن فيراه في أحسن صورة وأجملها يأتي ومعه أحوان حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون قول الله تعالى في سورة الأنعام جمرة سبحانه وتعالى نهال من إبنغال هاجون مايد ملك الموت إبنغال هنو أردت بني آدم hollama malakul mawti gay neddo jabbar neddo mawni kini tay tan gite ma fayima makko hankadi kala dole do joginuda kala ganduda semme joginuda fo bocciti mama ha gasi joomun watara kono en moli Allah ni ko hon non kadi malika maido on wonde malikaji kewdi awa ben kadi no be gardata neddo no tamir rafitandu mun dum don fo dani ko hala hen e bangal qur'ana e hadiseji ko hon non kanko joomra subhanahu wa ta'ala holli enen en gurna men do ni malikaji na gonde men كل واحد معه الملائكه ندفون بني ادم جيدا الله ويرسنداكي ما هي نلاما غوتو هي لجند واتر غوللما كوكو ويندانا موفتا اي غاندا دوسيجي دي موجاتا مومتوتاكو جومي الله سبحانه وتعالى تغي بني ادم غيلاند اري دو ليدي او اينو وند ملائكاجي ناندي انا غوللما كو اي حالما كو اي كو فيونات كو نو جومي الله سبحانه وتعالى حالي ملائكاجي بيندوجي هولاما كو ديدي ملائكاجي رينو بين كو حفظا بين كو نايو ملائكاجي غودي نانتون تياتاتا بني ادم ما من ميت يموت إلا ويتراءى له الملكان الكاتبان فإن كان مطيعا قال له جزاك الله خيرا فرب مجلس صدق أجلسنا وعمل صالح أحضرتنا قولنا كدي بني آدم أما يتا سنا ملكا جيك قولنا بقول ما دي سنا جيدا إما بكي دانيكو بكالما بني آدم أما يتا سنا غنزاد إدو ملكا جي بيانيا ما تيجي tawa hankadi on sa awawa halde tawa hankadi a fuɗɗima wiwde ganduɗa aduna ɓe mbima tawi ka moƴƴo tawi ko a ɗoftaniɗo Allah ɓe mbiya yo Allah yoɓe moƴƴere gati heewi ganduɗa jonde moƴƴere heewi jonde to moƴƴere heɓe te juƴƴinɗa amen malaikaji gonduɗa ɗi ɗum woni ko wiyete bani adama yo hirsu Allah hersa malaikaji Allah wata sikku ka goto to gonɗa ɗo aɗa waɗa ko boni to gonɗa fo andu yenan aɗa wonde malaikaji Allah malaikaji ɗi mbiya koni yo Allah yoɓe moƴƴere gati heewi kay jonde nokkuji moƴƴi to joƴƴinɗa amen heewi golle moƴƴe to tawnuɗa amen hasbal makan alladi tadhabu nokku jahata ɗo tawi a yaaden majji misiida ko honda ni tawi ko honnoon kadi nokkuji moƴƴi fof malaikaji ɗin ɗo antamo وإذا ذهبت مجلس شر الفساد الملائكة معك، وإذا كان الرجل صاحب شر فيقولان لا جزاك الله عنا خيرا، فكم مجلس سوء أجلستنا. كونن كتاي بني آدم وكنم كبير سنيدو يهات كونو كوجي دي مجاني جوتو كونو كوجي بوندي كونن كدي ملائكة دي مبي وتا الله يبي مجري كوي كون هيمي نو كوجي جاستي تو نودا امين دو وني نا جوجو كو وني ها جوني كو فيتي كادي كي مايدي ان جاهن. الداهية الثالثة مشاهدة العصاة مواضعهم من النار في القبر، تفتح الأبواب كل واحد يرى أين سيستقر قبل أن يستقر. فأهل الجنة يرون مقاعدهم من الجنة، وأهل النار يرون مقاعدهم في النار طيلة الوقت في القبر، والكفار حالهم شر حال. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. نجول تربرك ونهن بنغال هاجون مايد ولا قبري aw yimbe wad bonibe be tanke be ngubbama be jento be kani wattindoyde to dum woni ganda ko idi ganda nadde jengol wala aljanna aw yimbe wad bonibe be kollet jonde mabbe der jahannam e moli Allah dendangal ganda waktu ko boyene qabri fof gite mabbe ne jiyata be jogori wattindoyde to dum woni on alhali ko alhaliji bondi je ko hunde kulbenidi ngati Allah wi e der qur'ana yawma yarana almalaiika nyande wad bonibe ji malaikaaji nyande hen weltare arana wad bonijo do wari sayyidina Umar ibn al-Khattab kanko ndaw jangnda yuwanonde o andi ko jogordo mayde aw kanko hokowi o wi kanko andi ko mayo qala al-an law anna li ad-dunya kulluha laftadaytu biha min hawli al-muttala kanko odo Umar wi hande sumi jogino kala ko woni aduna ko mbawno sumi jeno aduna fof mi so torto dum ganduda kul huli gondi yasbi dum woni bani adama andata ko boni andata ko hulbini na yasanyande mayda. إنسان عند الموت سيطلع على عالم آخر وعلى أشياء أخرى فليسعد من الآن. دمنا بني آدم ساما ينغرتا كوي أدونا قد لو يهون دوان دي أندانو كاووانو دمنا قد فو يهبلو قيلة جوني. كانكو فضيل بن عياض فتح عيني عند الموت قال وابعد سفراه واقلة زاداه كانكو أولو فضيل بن عياض دو أري مادو يهنكري وتمبي وهرتي من في وفيرتي جدما كوي هاقو دي اندنغان داتن غلام غلو آفم دوغن جوباري كانكو موزني كانكو أنا نونات الشافعي نسلان في مرضه الذي مات فيه. قال كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولعملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا، ولا أدري أروح تسيل إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما. كنكو عودو شافعي مزنين هالبين ونات الشافعي تمر سلان إن الجيمة وي إيه ما بابن عبد الله خون بينير دا هند وي مفيني مرد دوي أدنو كايكو من بينير وي كدي مفيني هند بدا ويني مصيبا ببن غنون دير نومي وي مفيني بدا جوغر هاورو دي غلام مفيني هند بير مكو يارد نغان داك فير دوماني كاس نغان دو داكو ويتا كادي كي مايدي مفيني هند بدا جوغر جول دي جوام سبحانه وتعالى مي أندا فتا نمدو تايون دو تبتو ناتا الجنة مي حامي دو أنوندو دو ويامي دو يبوبندو والا تايو كوي جيانغول هنغان دو دامي ويندو caggal mum wona yim do wi jam o wi bernam den yori de fiya ku jam fo hankati kulbin o wi badmi jikkam hay hunde mi ala jikke sona e ma ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi afika rabbi kana afuka azama o wi gonga de bakatu jam dina kewire kam de moni no fewi konon ne jami mislu dirmi dum e yafu e ma taw mi yafu e ma ina buri gofam di mawnudi fama zilta da'afin an dhanbi lan tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma o wi serani jam ka jafato do ko wiete bakkar serani ada rokka do wada mojjere foko mojjer umarade ma tiddugal ma fa in tantaqim minni falastu bi aisin walaw dakhlat nafsi bi jurmi jahannama o joma haysa yafi mami haysa yofti may am hatta de meddamini mojjer ma boy juddi fo mami nata aljanna o haysu joni awadi kam jahannama hore adan do meddamini mojjer ma mami yaltu wa inni la'ati dhanba a'rifu qadrahu wa a'lamu anna allaha ya'fu wa yarhama o wallahi ma wajran bakkat hun ma wad bakkat tigi to mer andi tigi mongu allah no foti o mer andi kadi allah ko jafato do ko jurmu tono كنن أبا حريرة رضي الله عنه منانة لما حضره الموت بكى قيل ما يبكيك قال ما أبكي على دنياكم هذه لكن أبكي على بعد سفري كم سنة في القبر يا ترى 100 سنة 1000 حتى يبعث الله من في القبور رحلة طويلة بندر أبا حريرة دو فاي ما دو وانا ويد بمبيكو نغويتا وانا باتي أدن من أودين غويمي نغويان دي من غوبين غاند أدن ويغويمي كنغال لطن غال قدن غال هنا فدي دو بني آدم ورتي قبر duuɓi temeder ujunere hay goto anda hande Allah yaltini wonɓe nder qabriji hollama bani adama peji ina tagirani ne hawni ngati so are wadi ko marhalaji marhala gadan fo ko wadede reedu a wadon non na juutir gandande woni reedu de mais so yalti ko on taa no ko burata boyde bo hollam mislete ko en bani adam wona tay reedu ko lebbi jana so heewi lebbi sappo so are aduna hen wadan duubi chapande wala temeder a wo ko non kadi ko wadete gabru ko way dublirta kadi ko wonno dow leedi ko so neddo maayi kadi so ummitinama ko wonton ko woni han kadi ha abada kanko odo aba hurarata ko wi وي اني وامسيت في صعود ومحبطه على جنه او نار وكان كو فين كو تولد ماوند ام جوغري ريكد ام يها ويو اندا نون تيلورد دي كو گيديدي وونتو ماوني الجنه ولا جينغول ويو اندا تو جوغري ياندي هن محمد ابن واسع يقول عند الموت يا اخوته اين يذهب بي كانوا يخشون المصير كان كو ونن گوجا ماكو جوم هوت جوغري واتينودي اودو محمد بن واسع اي مصيبم هوت جوغري مي نابيد كامبي بيودو بي كول نكو باتاندي هوت واتينودي تيتو كنكود احمد بن خضروي الوفاه لما ود حضره الوفاه دمعت عين قال له ولده في ذلك قال يا بني باب كنت ادقه 95 سنه وهو ذا يفتح لي الساعه ويبنجل نجل وانا واد بيدو يكون غيتا باب وي واد دونغال دو دمال دوبي 59 جينا بيدو هونكانغال كو جونيغال اوديتي دو ونو دوبي ماكو ادون بني ادم سا اري ادون دان غوندا كو هونكوري سوباك فوف دمال مايدي او نيري مايدي اندي ونغال اوديتام وي فلا ادري يفتح على سعاده ام على شقاوه وي مي اندا تاي غاندا كو مالال جوغور اوديتاد او على شقاوه كو مالكيسو كان هذا هو التكفير يا اخوان بندرا مصيبه هانكي كو دوم دو ميجوتو نوتو واتينتيتو نحن تفكيرنا اكثره في الماده انن هاندي ميجو مين كو بور هيودي خونو كبرام مي غاندا ديدو جاوديل خونو باتيرام مي دوم دوني في الدنيا افير ادونا تان كون سالف الصالح كامبي ميجو مابي تان كوتو واتينتيتو ونو بني ادم ام بويتا دو ودي سا جيوي قران جمرا سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم ردون إلى عذاب عظيم كهنن جمرا سبحانه وتعالى هولي أو بني آدم أو تبي أمائي كبيرة القبر قول لابت منتون دمنا جيرانا لابت لا كرده ود اللبي نافق بهم بسر من بمحمد عند بكون بد عندي بمرفاي لوبت دب الله بدي دي دون لفت قد جل أدنى قد كون در قبر جم راس مهر تشغل مم بعد لفت تشتود مرة تين دم قد أدنى قال لفت أدنى ده بيمبرت سو ما هي بعد قبر تشغل مون اللبي ثم يردون إلى عذاب دون لفت القبر لا كره دون مرة في الدنيا بالفضيحة والخزي ومرة في القبر ثم يردون إلى عذاب دون آية وحالة كونو جمرا سبحان هولي كاي ليبتا القبر جو فما القران نكو غدوتو ونو الله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويم فرعون بكاي ليبتا تشتو دي غاندا ارندا ما مبه غادي كامبي سوبكاي كيكيد امبدي ليبتا دون كامبي كو ما صباحا ومساء تشغل من الله ويوم القيامه ادخل آل فرعون ينا دارن كادي يوب ناتي ليبتا نكا انغاندي كو ويته بني ادم حياه البرزخ سنه دو ماي او كو غورنام جودان وونتو ما وني نيما ما وني ليبتا الله ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون وني اودو من كل التبعيد يعني بانغال كدم ادونغا كد ليبتا دي دون وني فوكو قبري الله يكدفت ليبتا الاخر دي والعذاب الاخر اكبر ليبتا الاخر دي بوري ما ونودي دك انغاندي در قبري غورنام نتون نيما جيناتون وفي القبر عذاب تصور ان عذاب القبر من شدته جاون e bangal lebte al qabr no de may sattude haqiqo woni handani awa jom halobe den kada istadallu bil kitab wa istadallu bil sunnah hatta istadallu bil waqi yow andube salafus salih be badi dalilaji bangal lebte al qabr be jaltini al qur'an ko honnon kada sunna annabi hadiseji kewde wobbe kali hay bangal waqi hay nganda wax hol battene wi julbe wota kanyum en hafere wota gubbide paske lebte al qabr de na chattino feewi awa juldu nganda astakku hanan ubbide de kefero ngari kefero e yimbe wad boni be en lebte moni na chatte der qabri do wada ibn taymiyah rahimahullah lamma bayyana kufra ba'd al kuffar yaqulu kalaman ajiban fi yusaf yewi fataba yantun hala hawnika aw ibn taymiyah halatun wi wali hada yumayyiz bayna quburihim wa qubur al muslimin o dum wali sarewi nganda lemdo qabri ji heferebe julbe hoto won gotum oy ngadi kambe salafus salih hangi tay pucci mabben ton ko wiyete redman won ko hebata pucci di nyaaw goddon ton leddeji di njora no feewi be nawadi to genal heferebe e do won kanko ibnu taymiyah dama hala deftere makko fataba oy fa inna quburahum idha asaba al khayl maghalun ataw biha ila quburihim yani qubal kuffar e dum woni ganduda awa sun kanna pucci di so nati ton tan dum don ko en on nyaaw iwanno e majjini batti kul huli wa dalli nuridu min hadith annabi sallallahu alaihi wasallam nyen godol annabi jono waddi pucci makko o are der qabri لما مر بدابته عند قبور الكفار حادت الدابه حتى كادت ان تلقيه وقال لأصحابه إن هؤلاء يعذبون في قبورهم وإنه يسمعه سيسمعه يعني كل شيء حتى البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم لو ويرتنا دابا مكو اندر جنال جنال دينغنا بوتشنغو لاوين وفيو حادي بالليب دمو. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جمه الليلي بدو بي بيرون ونكو يلافت اندر قبر منان ويهون فونان ندل دسونا نغندا بني آدمين. النبي جبي حديث قد لولا الله تدافنو سنو فونا نهتو امباسي ابو نرد من ياغتون الله يوانان نمون لافت قبر نغندو دا او كواتتونكو دو موني سنن ان لافت قبر لو سمعنا عذاب القبر ما نعيش دمنا اني اندا ena hande sen nanan lebta al qabri am bawan wur am pewtan fewn hay hunde am ba fewnu de aduna he du wadi jomira subhanahu wa ta'ala aw ina jaa e mojjere makko humpini himbe den hunde du woni ko kewata les qabri ko dum non de ko an gandi hunde ji kewde no kewen nesdi do leydi sen ji do leydi ga dillere hewda avionaji mobilaji kala chicken gasi ko wonder leydi ko buri hewde dillere buri hulbinade ko ton kadi himbe buri hewde ni ngati himbe maabe buri hewde himbe wurbe du wadi annabi sallallahu alaihi wasallam ñene gotul ganda neddo no mayno kango sallallahu alaihi wasallam wa ara janaza kharaja ma ashabihi fi janazatin fantahu ila alqabr wa lam yulhad aw taw neddo suwanan gasaga asani taw gasani asede fa jalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa jalasna hawla sahaba wa annabi sallam wa annabi jodi e padi ha qabr ndi gasa wadan dan kambe be jodi sera mabbe wa yuka anna ala ruusina at-tayr illi ko ndiwri jime amen no min baydej وي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ندارج ليدي وانا ندارج نهون دو اسمان فجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض ثلاثة يرفع بصره ويخفض ثلاثة ويستعيذ بالله من عذاب القبر النبي جوي ابو مولود الذي امر لليت القبر شغل مكانك النبي جوي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر هاتم ملابتتي شغل مكانك النبي جوي ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه النبي صلى الله عليه وسلم ينني مچود الله جادو الله گونگين الله جول موج والله كوردو الله گونگين الله سنماي ويسو اري هانكاري ني واي ادونا ان حچيتا الى كار ويكو ملائكاجي تلتو عمراده دو اسمان ملائكاجي دي هونو دي باي وي جيسه دناجي تال ملائكاجي گاندودا بيض الوجوه دون وني گاندا گونگين الله جول لو كاي ملائكاجي اروجي مون ويك ان وجوههم الشمس من اناره والجمال اللي نغاندا تشكرا كولور ولا ناغي نودي باي غاندا جيسد انو باي جلبودي اي يود ماهم كفن من اكفان الجنه ابن جوغي كاسان كيجي ماجي غيتا ندير الجنه ديريكت ون جومرا سبحانه وتعالى ون ماتشو دو مكه ولا ون كوردو مكه مو يدي تديند ون لا مالكيجي ناو ناوا كاسانكي وحنوط من حنوط الجنه يوران تيري كتاو كوران تيري الجنه حتى يجلس منهم مد البصر سبن غريب ان جودو تو ودي سيد حكي داران دي ترتو ان هادا اي ملائكاجي نا كيوي جومرا سبحانه وتعالى غوتو اندي عدد مبه بيادو سون غارين جودوتو بي باد هايا حتى ثم يجيء ملك الموت عليه السلام ها ملائكه مايد اون ارا اون ساري كنم اران حاسرا مايد او حاسرا خوره مكو عند راسي دوار جومرا سبحانه وتعالى ملائكاجي اون سانا بادي بني ادم الله يو نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اون سامينا بوري بادادمون كون الله يو كون اون جياتا اون زاباني ادم ياتا نين هوند فيقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ويغنى أنسى مليك ما يدعو إيه ما فتان اللامد اللابن غنى مجر هيب دين يلتي أمرا ديافو يا الله ويلتاري ويلو يا الله ويفتان دو يلتا هنو دو يلتيرتا دو يلتيرتاكو خدنا نغنى دا توبيل سن إيوه هندوكو غربنا والتانا ساما يلنغنى ليدني oy ko non fitandu yaltirta ganda e neware kon firtan non bani adam sona dum don sona yalta kaade kimaade ala hen kaade kimaade wadirte ko hadara jama toba kaade kimaade wadirte ko ha bakatuji ma njafe kaade kimaade wadirte ko ha mujji ma kewa hada la yamna an yakuna qabla hada al inzilaq fi shiddati sakarat li raf' al darajat wa takfir al sayiat wa ziyarat al hasanat ko hondani bani adam lakin ba'daha chagal den hunde fuf hangari hadithu al faraj ya jende ara mojjar al فياخذها ملك الموت اي فتان دو يلتدي فوي ملائكه ما يدي هبادنو فاذا خرج صلى عليه كل ملك بين السماء والارض اي فتان غوندن الله سو يلتي كلا جولو حكون ليدي اسمان كلا ملائكه غنودي هونات كوي دعاده اي فتان دو سو يلتي ملائكه جي حكون ليدي اسمان كيوي دي جومرادو غوتو اندي نو اي بوتي غاتي بن غابيدن ليبتي غاندا بي غابينا باراج ييمبي غولاتا ko honnon kadi be telloro yurmeende ala dum ko ñande fof malaikaaji jomira subhanahu wa ta'ala yamirta be hunde be golla ko hondani malaikaaji be ndu ano julɗo o aw mbeltanom o futihat lahu abwabu sama damun asman en guddite bangeji fof wa laysa min ahli babin damal fo ala ya asman so juldo mayi illa hum yad'un Allah sona kambe fo be gonan nyaagaade Allah an yu'raj bi ruhihi min qibali sona ganda yo wonkiki yo ngabbir ganduda kambe ganda to be kedirito ko hon non malaikaaji di aw ko ni be ganda be jida den hol batte batte fitandu undu laabi undu uuri aw ko majjere mawde ganda aw ganda joomun jogori hebde den nyaagi Allah yo Allah wad men julbe malaabe aw ganda na tobe aljanna fa idha akhadha malakul maut لم يضعوها أي ملائكة الرحمة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن سو ملائكة ما جننجي في التاندورن أو ملائكة جرمين إننج أو مبارا في التاندورن در أودون كسنك دو ودي كوخان داني كسنك جدو هلام كل دانيج النبي صلى الله عليه وسلم هالومي حديث يجمك دو ودي كو اللبي توفته رسولنا وهم لا يفرطون سو في التاندور بني آدم هنكري ماري من يتم اللبي نلاب أمن غر بتما في التاندور بيانغاندا بالليل تنتاكو كو هاي هون دهم بمبل سنتاكو ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب وفي رواية يناوله بعضهم بعضا فيقولون فلان بن فلان باسمه واسم أبيه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ko honno fittanu bani adama hollama so yalti ina buri urde ganda haytu e mislati biteedo miski ko honno kadi fittandu ngabbine do asman bennota malaikaaji fo sona malaikaaji mbi ha holdudo fittandu lamdu mojjuru riwaya goddo ndiya malaikaaji ne beedo ndira neddo o hankadi fittandu makko o ko kaari bi kaari inde makko mojjernde burno yidde noddirede fo aduna he ni habe jotto asman aduna o be ndarta yo uddito so udditama malaikaaji mojji gondi don fo muqarrabu ambe ben kadi ndewa hen ko ni be ndusirra fittandu ndu kala asman mo mbirti non o daño groupe giwdo hen yanta hen habe jotto asman jeedi dabo jumira subhanahu wa ta'ala ya uktubu kitaba abdi fi'liyin jehe binde dosiyam jiyadama odo odo binde mo enoku aljanna bi ta'du illiyun alla yuma adraka ma hoko andintama ko ni illiyun alla wi kitab nen ko defter nan to marqum foko wada numeroji aw ko numerik god fo numero mun hen yashadul muqarrabun alla yukum malaikaji alla badina du incerto den hunde fayuktabu kitabuhu fi'liyin thumma yuqal أعيده إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم دوسي ويندام غاسي ندو هانكادو رامتون غاسي الله ويندوتيني وونكي كيتون دير ليد تو تو ليد تو غاتي ميمي فودي كو ليد تاغمي بو هاندو تاميبي ومنها أخرجهم تارة أخرى كو ليد هكاد نجلتنا ميمي دو مونس دارغا دار لاول غونغول فيرد إلى الأرض فيتاندو أرتري ليد هبي كل إكرام ko wandani kala teddungal e mojjere wato adruhu fi jasadi fitano non ina artire haa ganda tergal he e ciagal non hankadi ina andano artugul gul do ina certin fitando wonirno hen adan e ko non hada dukhul ghayra dukhul awwal wa hada hadhihi alaqa ghayra alaqati alula so wonki ki arti hen wonan wonirno hen adan ni walla wonan wonirno hen adan ni no wano adan ni dum wadi fitando arti kay kanko neddo o munana kay hay dille yimbe hankadi asma wa khafqani ali ashabi ko honnon hasu be dunkiti me jafo o munana on sa anon fayatihi malakani sharidani inta sharidan intihar fayantahiranihi wajlisani fayaqulani lahu man rabbuk fayaqulu rabbi allah fayaqulani lahu ma dinuk fayaqulu dini alislam fayaqulu lahu ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق فلا يزالان يسألاني وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء bani adama tawi ubbama yimɓe dungitima jeehi on sa malaikaji ganda cattudi ganduɗa sembe kulɓinidi ganduɗa ɗi gara mbawɗi furade mbawɗi hulɓinde mbawɗi namnade kamɓe malaikaji ɓe joƴƴina neɗɗo o ɓe mbiyamo holi joom o wiya joom ko allah kanko juuyi jaaɗo allah julɗo gurnoɗo gay inde allah gurno da gana jotondire jomira subhanahu wa ta'ala gurno do diina l'islam ko dum jaboto ko Allah lungintamo so mbimo hol diina ma wi'a diina ko l'islam so mbi hol odo gorko nel nawdo e mon wi'a on ko nelado Allah sallallahu alaihi wasallam nelado Allah goto woni mo namnirta der gabri ma bani adam kay be mbi aha ko andintuma wonde ko nelado Allah wi'a mi jangi deftere Allah dum do fugo jangannobe deftere Allah gongdina mi gongdini ko woni hen ko awo mi gongdini mi jabi e serane be namno neddo dum won dernier fitina kay fitina sattere sakker fo jarabu burtide sakker ko arta ina arne bani adama sa tacci dum woni gasi jomira subhanahu wa ta'ala yiko kanko tabitinta gongin be Allah gile aduna he jabe Allah nay aduna he be tabiti gile aduna he be nangi tawhid mabbe ha tiidi so cadele ngari e so yaajende ari fo be gandi Allah so yaajende ari be gandi ko Allah addi ko Allah be jettata ko Allah be mantata aw ko jomira subhanahu wa ta'ala be badata ko wili dum tayu kadi cadele ari kadi be gandi ko jarabu yaaji dum do ko to Allah ganda yuri aw fo be jabara hen Allah be jahata to tutu be jahata to tata be jahata to nyugunyugu be ngasata be gubbata be pibata be pullata be biccata be ko Allah Allah wi kanyum tabitini julbe gila aduna he woni kalo tabitini tabina yawmal qiyamah do Allah wi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah bani adam gila aduna ko Allah tabitini tuma diina non sona dum ganda affaire shirku e bonande mun ina heewi ina sankiti awa kono gongidin be Allah be nan don nabi kek tawhid mun na yorni wi kos kala ko hebi dum en ko Allah iwi so ya jende so mojjere fonan jabri Allah awa ko dum woni wonde gongin do Allah dum woni Allah wi tabitini be gilato aduna ga tabitini be lakar جمرة يا صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة من هنا شق الهدى